هذا الامر اذا كان الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا، اذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا فيجب تأنيث الفعل ولم يكن مفصولا عن فعله. وهذا القيد ايضا كذلك وقيد اخر سيأتي. الان قوله في وجوب التأنيث انه اذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا ماذا حقيقيا ولم يكن مفصول عن فعله ماذا بفاصل غير الا، واضح؟ اما اذا كان مفصول عن فعله بفاصل غير الا فيجوز تأنيث الفعل ويجوز ما وصف التأنيث، كما في قولك ضربت زيدا مثلا هند، ضربت زيدا هند، فيجوز ان تقول ضربت زيدا هند ويجوز ان تقول ضرب زيدا هند في هذه الحاله. لماذا؟ مع ان المؤنث ان الفاعل تأنيث حقيقي. لماذا؟ لوجود الفاصل، لوجود الفاصل بين الفعل وبين ماذا الفاعل، فإن وجد فاصل بين الفعل والفاعل وكان المؤنث التأنيث حقيقي يجوز ايش الاتيان بعلامة التأنيث ويجوز تركها، واضح؟ مثل ضربت زيدا هند وضرب زيدا هند يجوز هذا يجوز هذا. كذلك ايضا اذا كان الفعل معنى او بئسه، كذلك اذا كان الفعل مع المؤنث الحقيقي الفاعل هذا معنى او بئسه يجوز لك ايضا الاتيان بعلامة التأنيث ويجوز تركها، مثل معنى المرأة هند ونعمة المرأة ايش هند يجوز هذا يجوز هذا، واضح؟ الان كلام قوله يجب تأنيث الفعل بقوس ساكنة ان في غير المفصول، المؤنث الحقيقي لكن قلنا في غير ايش المفصول عن الفعل، وكذلك قلنا ماذا في غير الذي فعله ماذا معنى او بئس، فغير الذي فعله معنى او بئس يجب. اما اذا كان مفصولا عن فعله بغير الا فانه يجوز الاتيان بالتاء ويجوز ترك التاء، وكذلك ايضا اذا كان فعله معنى او بئس يجوز الاتيان بالتاء ويجوز ترك التاء، نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند يجوز هذا ويجوز هذا، واضح؟ انسان فقوله هنا يجب من فعل الاطلاق، لا بد من تفصيل، لا بد من تفصيل. قال رحمه الله تعالى منه انه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في اخر الماضي وبتاء المضارع في اول المضارع اذا كان الفاعل مؤنثا، نحو قامت هند وتقوم هند، الاول ايش بتاء في اخر الفعل اذا كان ماضي لانه ماضي هنا، وفي الثاني المثال ايش بتاء في اولا لان الفعل هذا مضارع. نعم. قال يجوز ترك التاء ان كان الفاعل مجازي التأنيث، والمجاز التأنيث هو الذي ليس له خرج، مجاز التأنيث هو الذي ليس له خرج، اما حقيقي التأنيث هو الذي له ماذا خرج، سواء كان اما يعقل او ما ليس او ما ليس له عقل، مثل هذا اما يعقل له خرج وغير العقل له خرج، مثل ايش الدواب هذه البقرة والاذن وغيرها من هذه الاشياء لها خرج وهي لا تعقل، واضح؟ وأما المجاز التأنيث قول المجاز التأنيث قلنا بعضه أو ما هو مجاز التأنيث إن الذي ليس له خرج، الذي ليس له على فرج هذا مجاز التأنيث، مثل شمس حقيقة التأنيث هو مجاز التأنيث، شجرة مجاز، صلاة مجاز، لأن ليس له خرج مع أنها مؤنث، واضح إن شاء الله. فهذا النوع يقول رحمه الله تعالى فيه أنه يجوز الاتيان بالتاء معه ويجوز تركها، هذا النوع مجاز التأنيث إذا كانت الكلمة مجازية التأنيث يجوز لك أن تصل بالفعل يعني مع الفعل علامة التأنيث ويجوز أن تتركها، هذا في التنظيم الآن. قال ويجوز ترك التاء إن كان الفاعل مجازية التأنيث نحو طلع الشمس، ويجوز أن تقول ماذا طلعت الشمس، هذا هذا. وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. نعم. ما ناتي. مستفع عوش. ما كان صلاتهم. كان كل قدر. صلاتهم. مثل كان مرفوع لان تفوت ضم الظهر على ناسهم. ناسهم يضعف الهاء. هل يضرب يقول يقول أنا ضرحية يقول لك الظاهرة وعند مضاف البيت مضاف إليه وعاف وعليه محذوف حال، محذوف حال كائنة عند الله إلا مكائن كانت حصر وكان حضر تشاهد الآن الشاهد لا ترك علامة التأنيث الشاهد لا ترك علامة التأنيث مع أن الفاعل مؤنث لكن هنا تأنيث الفاعل تأنيث الفاعل ما لا تأنيث مجازي وليس بحظي فيجي في غير القرآن ما كانت صلاتهم يجي في غير القرآن ما كانت صلاتهم وأيضا يجي ما كانت صلاتهم من تبارك الله جزء من الفاعل مجازي التأنيث وجاءت برأي عاصم بنصب صلاة كما ذكر الشارع فالآية ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتخرج هذه القراءة لأن الصلاة خبر مقدم ومكاء اسم كان مؤخر ومكاء اسم كان مؤخر وهي قراءة تبعية صح عاصم من السبعة من البيت نحن ندرس المجاز ولا ندرس المجاز رجع اكتب يسين مثل إرشاد المعين يذكر هذا يقول في اللغة المجاز في القرآن يجب المجاز شنقيت له رجالة في المجال فرجع إلى هذا الكتير مختصة من هذا الشيء قال رحمه الله تعالى نعم إن شاء الله أنه لا يزال هذا الذي عليه شيخ الإسلام أيضا ابن القيم وجماعة من أهل السنة مكان خبر كان الآن على هذا القراءة وعلى قراءة عاصم يمكن كان آخر ما كان صلاتهم إلا مكان عند البيت إلا مكان على قراءة عاصم يمكن كان آخر قال رحمه الله تعالى وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح او جمع تصحيح وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد يقول حكم الفاعل المثنى والفاعل المجموع جمع تصحيح مثل لماذا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم مما الذي يقال في منه جمع تصحيح او هنا حكم الفاعل المثنى وحكم الفاعل المجموع جمع تصحيح ان جمع تصحيح يشمل ماذا الفاعل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم قال حكم المفرد حكم المفرد ان كان مع المفرد يذكر فالمجموع هذا ماذا المثنى يذكر معه الفعل مثل ماذا لو قلت قام الزنزاني قام او نعم قام الزنزاني ماذا تفعل الان مع المثنى مع قصه مع المثنى تذكر وتؤنث قام الزنزاني تذكر وتؤنث تذكر لماذا لانك ستقول مع المفرد ايش قام زيد فتقول مع المفرد من هذا المثنى قام زيد او زيد ومع المؤنث المثنى ماذا تقول قامت ماذا الهنداني قامت الهنداني لماذا قلت هنا انك الفعل لانك مع المفرد من هذا المثنى ماذا تقول قامت من دون واضح الان هذا حكم الفاعل المثنى حكم المفرد كذلك الفاعل المجموع جمع ايش تصحيح حكم ماذا المفرد جاء المثنون تذكر الفعل او تؤنثه تذكره لماذا؟ لأنك مع المفرد ماذا تقول؟ جاء مسلم مع المفرد تقول جاء مسلم جاءت المسلمات تذكر الفعل وتؤنثه تؤنثه لأنك تقول مع المفرد منه ماذا؟ جاءت مسلمة واضح؟ هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وحكم المثنى والفاعل وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد تقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات لأنك تقول مع المفرد قام زيد وأيضا ايش وقامت ماذا مسلمة واضح إن شاء الله على ذلك وأنك الفعل وتذكروا على حسب المجموع والمثنى قال رحمه الله تعالى وأما جمع التكثير فحكمه حكم المجازي التأنيث أي حكم الفاعل المفرد الذي هو مجازي ماذا؟ التأنيث ما هو حكم الفاعل المفرد المجازي التأنيث؟ يجوز الإسلام بالتاء ويجوز ماذا؟ تركها واضح الآن كذلك المجموع جمع تكثير المجموع جمع تكثير تعامله مثل ما تعامل مجازي التأنيث المتقدم يجوز لك الإسلام بالتاء ويجوز تركها قال وأما جمع التكثير فحكمه حكم المجازي التأنيث تقول قام الرجال وقامت الرجال يجوز لك هذا ويجوز لك هذا وقام الهنود وقامت الهنود كذلك ايضا ان هذا جمع تكثير كذلك ايضا مثل جمع التكثير يا اخوان الذي العام المعامل حكم مجاز التأنيث كذلك مثله ايضا اسم الجمع كذلك تقول قام قوم وقامت ماذا قوم كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم ماذا قوم نوح وايضا كذب به أو مفاع سبب به مالا أو مفاع. فما هو الشاهد لا يتعي الآن؟ أن بالأولى ماذا سببت قبله مطوره؟ أنفنا الفعل بالتالي وبالتالي إيش؟ ذكرنا الفعل فقال إيش سبب به أو مفاع. واضح لأن هذا الاسم هذا قوم اسم جمع، اسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه، يجوز فيه ايش؟ تأنيث الفعل له ويجوز ماذا؟ تركه. واضح فهو نفس الجمع يعامل معاملة الجمع الجمع التكفير. وأيضا مثل اسم الجمع أيضا يزاد شيء آخر وهو ماذا يا إخوان؟ اسم الجنس. اسم الجنس أيضا كذلك تفعل به تعامله مثل معاملة ايش؟ المؤنث المجازي. مثل ماذا اسم الجنس؟ شجر. شجر اسم جنس. تقول ايش؟ اورق الشجر واورقت ماذا؟ الشجر. واضح ان شاء الله. تقول في شجر هذا جمع شجرة، تقول اورق الشجر واورقت ماذا؟ الشجر. يجوز لك هذا وهذا. يفرق بينه وبين مفرده وبينه وبين مفرده بالتاء الغالب. الغالب. وهذا ضابط اسم الجنس. ضابط اسم الجنس يا اخوان في الغالب انه يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، والتاء الغالب تكون في المفرد. مثل شجرة اسم الجنس ماذا منها؟ شجر. كلمة كلمة. وأيضا ايش نخلة؟ نخل. واضح إن شاء الله. فنخل وشجر وكلم هذا في قلبها أسماء أجناس. أسماء أجناس لأن اسم الجنس ضابط عنده يفرق بينه وبين مفرده الغالب بماذا؟ بالتاء. هذا ضابط اسم الجنس. أما اسم الجنس فضابطه في الغالب أنه ليس له مفرد من لفظه. ليس له مفرد من لفظه الغالب. واضح يا اخوان. الان عندنا الذي يجوز به من الجموع، الذي يجوز به لسان بالتاء وترك التاء معه ثلاث اشياء ذكرناها. الاول ما جمع التكسير، والثاني اسم الجمع، والثالث اسم الجنس، والثالث اسم الجنس. هذه الثلاثة تعامل مثل معاملة ماذا؟ المؤنث المجازي. تعامل مثل معاملة المؤنث المجازي. ان شاء الله تحفظ الثلاثة هذه يا اخوان. قال وإن جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث. تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود والإعراب بالنساء. قال ومنها أي من أحكام كذلك أيضا، ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله، أي الأصل فيه في الفاعل. ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم تذكر المفعول. هذا هو الأصل يا أخوان، أنك تأتي بالفاعل ثم تذكر بعده ماذا؟ المفعول. نحو وورث سليمان داوودا. نعم داوودا أصيب بالشاهد إيش؟ أن الفاعل جاء على أصله وهو أنه ولي فعله، أنه ولي ماذا؟ فعله. هذا هو الأصل أنه ولي فعله ثم يأتي ماذا؟ المفعول. إلا أن هذا الأصل قد يكون واجبا. هذا الأصل عن هذه الآية على الأصل الجائز أنه يلي فعله، وهذا المثال على أنه يلي فعله ماذا؟ جوازا. وقد يلي فعله وجوبا على الأصل. قد يلي فعله ماذا؟ وجوبا. متى؟ إذا كان هناك لبس بين الفاعل والمفعول، كان تكون الحركة ليست ظاهرة. مثل ضرب موسى عيسى. ضرب موسى ماذا؟ عيسى. فهل يجوز أن تكون ضرب عيسى موسى تأخر الفاعل؟ لا يجوز. أنه ما ندري هل موسى الضارب أم عيسى الضارب، هل موسى المضروب أم عيسى ماذا المضروب. ففي هذه الحالة تجعل الأول وجوبا هو ماذا؟ هو الفاعل لوجود اللبس. تجعل الأول هو الفاعل لوجود اللبس. إذا قال الشخص اعرف ضرب موسى عيسى واجب أن تقول موسى هو إيش؟ الفاعل وعيسى ماذا؟ المفعول. كذلك أيضا في أسماء الإشارة ضرب هذا هذا، ضرب هذا هذا. وأيضا من الذي اتصلت به هو المتكلم تقول ضرب غلامي ابني، ضرب غلامي ماذا؟ ابني. فواجب أن تجعل الأول هو ماذا؟ الفاعل والثاني المفعول. فالآن قلنا الأصل أن الفاعل يلي ماذا؟ فعله. إلا أن هذا الأصل قد يكون ماذا يا أخوان قلنا؟ قد يكون واجبا. إلا أن هذا الأصل قد يكون واجبا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان هناك لبس فأن تكون الحركات ليست ظاهرة. المسألة الأولى التي يجب أن يلي ماذا؟ فعله. متى يا أخوان المسألة الأولى؟ إذا لم تكن الحركات ظاهرة على الفاعل وعلى المفعول. مثل ضرب موسى عيسى، ضرب هذا هذا، ضرب غلامي ابني إلى آخر ذلك. والمسألة الثانية إذا كان المفعول محصور بإنما، إذا كان المفعول أو الفاعل محصور بإنما مثل إيش؟ إنما ضرب زيد عمرا، إنما ضرب زيد ماذا؟ عمرا. وبإن مثل ما ضرب زيد إلا ماذا؟ ولا عمرا. هذه المسألة الثانية التي يجي فيها إلى الفاعل ماذا؟ فعله. هذه المسألة الثانية يجي فيها من الفاعل فعله كما سمعته المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الأولى قلنا إذا كان هناك لبس لعدم ظهور الحركات، والمسألة الثانية إذا كان المفعول محصور بإلاه بإنما مثل إنما ضرب زيد عمرا، وبإلا ما ضرب زيد إلا ماذا؟ إلا عمرا. واضح وما واضح؟ واضح إن شاء الله. عندنا مسألة ثانية يجب وجوبا أن ينم فاعل ماذا؟ فعله. بغير هاتين المسألتين يجب أن تقدم ويجوب لك أن تؤخر. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الأصل فيه أن ينم فعله ثم تذكر المفعول نحو ورد سليمان داوودا، وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. نعم لا ما قال الشاب قسم يقدر الشافعي نعم يا لا قسم يقدر نعم وزرعون قال مناه وزرعون مجرور على مجرد الفتح الأولين من الطرف العجمى والعلمين والنذر فاعل مؤخر. يقول وقد يتأخر الفاعل هو يتقدم المفعول جوازا، وقد يكون وجوبا ولا يكون وجوبا تقديم المفعول على الفاعل. هل يعني يجب الآن عندنا المثل قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول، هل نقول هناك حالات يجب فيها تأخير الفاعل؟ نعم مثل كلام جيد هذا الآن المثل واضح يا أخوان، تأخير الفاعل على المفعول جوازا، هل هناك حالات يجب فيها تأخير الفاعل على المفعول؟ نعم أحسنتم. هذه سيذكرها أنا أنت أنه سيذكرها سيذكرها الآن أحسنتم سيذكرها يا أخوان المؤلف وجود تقديم المفعول وتأخير الفاعل. قال رحمه الله تعالى: وقد يتأخر الفاعل يتقدم في الجواز، وقد جاء آل فرعون النذر. ووجوبا نحو شغلتنا أموالنا، ونحو إذ ابتلى إبراهيم ربه. نعم قد يتأخر الفاعل على المفعول وجوبا في حالات أو في مسائل. المسألة الأولى إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر، هذه المسألة الأولى التي يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل وتأخير ماذا؟ الفاعل. ما هي المسألة الأولى كما مثل بها المعلم؟ إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل ماذا اسمه ايش؟ ظاهرا مثل شغلتنا أموالنا، فهنا يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. ومثل ضربني زيد، ضربني زيد يجب أن جوازا هنا يجب، لأن المفعول ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر. فمن يعرف الآية هذه؟ ثم نذكر المثل الثاني الذي يقع مع عربي عندك أنت معاون شغل في الماض متى حرف تغليق لأن حال الإعراب ولا غير متصل مبني على السبيل لأن نصف عنه مقدم جيدا أموال فاعل مؤخر جيدا مرفوع أموال مضاف ولا مضاف شاهد الآية تأخير الفاعل جيدا تقديم المفعول جيدا. لماذا؟ لماذا هنا يتأخر الفاعل جيدا وتقدم المفعول؟ لماذا؟ فلقد من المفعول تأخر الفاعل جيدا؟ لأن المفعول ضمير متصل. والمثل الثاني المثل الثاني التي يجب فيها تأخير الفاعل وتقديم المفعول هي ماذا؟ إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، هذه المثل يجب فيها تأخير الفاعل وتقديم المفعول. المثل الثاني التي يجب فيها تأخير الفاعل وتقديم المفعول إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على ماذا؟ على المفعول. يوم ينفع الصادقين صدقهم. هنا وجوب التقديم أو وجوب التأخير أم جواز؟ وجوب. لماذا؟ لما اتصل بالفاعل ضمير يعود على ماذا؟ على المفعول. وأيضا الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان إبراهيم ربه. وجوب تأخير الفاعل أو جواز؟ وجوب. لماذا؟ لأن اتصل بالفاعل ضمير يعود على ماذا؟ على المفعول. فإن اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل ووجب تنبيه المفعول. وأيضا مثل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، من هذا الباب كذلك يجوز تأخير الفاعل ويجوز تنبيه المفعول. يتفرد ضمير الفاعل المثل الأولى المفعول بها يتصل بالفاعل اسم ظاهر. المثل الثاني إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل وجب تقديم المفعول. المثل الأخرى يقول المفعول في الأخرى نعم نعم نعم نعم نعم انت على هذا عندك ضابط انت انت على هذا لما لا يجوز ان تقول وجب كلا ربه ابراهيم احسنت الا في الشعر فعل في الشعر فعل ان يتقدم الفعل وان كان في ضمير اتصل به المفعول كما في قوله الشاعر جزى بنيه ابا الغلال عن كبر وحسن فعل كما جازى كما يجزى فعل المعروف شاهدناه الان جزى بنيه ابا الغلال عن كبر وحسن فعل كما يجزى فعل المعروف هذه الشاهد بنوه عاد الضمير الآن لأن فاعل اتصل به ضمير عاد على المفعول وتقدم وهذا خلاف الأصل. إنما ما هو الذي يجبنا في هذه الحالة أنه إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول. لكن في الشعر فاعل في الشعر جائز أن يتقدم الفاعل وإن اتصل به ضمير عاد على المفعول كما في هذا البيت جزى بنوه هذا الغلام عن كبره وحسن فعل كما يجزى فعل المعروف. هذا البيت له يعني قصة المار هذا رجل قال بنى قصرا لأمير من الأمراء في المار هذا بنى قصرا لأمير من الأمراء والأمير لما رأى القصر ضخما مقيدا خاف أن يبني هذا في المار قصرا آخر لملك غيره أو لملك غيره فقتل هذا في المار حتى لا يبني قصرا آخر لغير يكون أحسن أو مشابه لقصره. فقال الشاعر جزى بنيه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى كل النار. وهذا مثل أصبح يضرب يقول فلان يقال فلان جزاني جزاء كل النار إذا لم يحسن فلان جزاني جزاء من كل النار الذي جزي بهذا الجزاء أنه قتل بعد أن بنى هذا القصر خاف الأمير حتى لا يبني قصرا آخر لأمير من الأمراء يشابه هذا القصر أو أحسن منه. فقال الشاعر أن هؤلاء الأبناء جازوا من أباهم بجزاء من كل النار أنهم ما أحسن إليه مع أنه أحسن إليهم ومع أن الرجل قد كبير مفروض أنه يحسن إليه لكنه ما يحسن إليه بل جازوا جزاء كل النار هذا الذي بنى القصر. طيب الشاهد في البيت يا أخوان أنه يجوز في الشعر تقديم الفاعل على المفعول وأن يتصل به الضمير هذا. قال رحمه الله تعالى وإذن كان إبراهيم إبراهيم ربه الشاهد قلنا تأخير الفاعل يجوزا. طيب الحالة أخرى ثالثة أنه يجوز فيما تأخير الفاعل يجوزا إذا كان محصورا بإلا أو بإنما إذا كان الفعل محصورا بإلا أو بإنما وجب تأخير الفعل وتقديم المفعول كما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا يجب تأخير الفعل ويجب تقديم المفعول. لماذا؟ لأن الفعل محصور بإيش؟ بإنما والمحصور بإنما قال يتأخر وجوبا في لغة العرب المحصور بإنما يتأخر وجوبا في لغة العرب واضح إن شاء الله. أو بإنما إنما إلى ما ضرب عمرا إلا إن زيد ما ضرب غير المثل الأولى أصلا من الفاعل المحصور. المثل الأولى ما هو المحصور؟ المفعول. الآن عندنا ثلاث مثال يجب فيها تأخير الفاعل. المثل الأولى إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر، والمثل الثانية إذا كان الفاعل ضمير يعود على المفعول، المثل الثالثة إذا كان الفاعل محصورا بإنما مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء أو بإلا مثل ما ضرب زيدا إلا عمرو ما ضرب زيدا إلا عمرو. ثلاث مثال فيه يجب تأخير الفاعل تحفظ إن شاء الله. قال وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل. جعلت مع فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال رحمه الشاهد ياخذ بارك الله قال وجوب النحو فأي آيات الله تنكرون. وجوب في مسألتين يتقدم المفعول، المفعول يتقدم على الفعل وعلى الفاعل. وجوب في مسألتين، المسألة الأولى إذا كان ماذا مما له الصدارة في الكلام، إذا كان المفعول مما له الصدارة في الكلام يجب تقديمه على الفعل وعلى ماذا وعلى الفاعل، كما ترى في هذه الآية فأي آيات الله تنكرون. فمن يعرف هذه الآية؟ ومثل هذه الآية أيضا آية أخرى في أسماء الشر، أي ما تدعو فلا الأسماء الحسنى، أي من المفعول المقدم وجوبا وجوازا، وجوبا لأن من أسماء الشر وأسماء الشر لا الصدارة في الكلام. فعندنا الآن إياك نعبد وأحسنت، مسألة أخرى أيضا إذا أريد الحصر، إذا أريد الحصر يجب تقديم المفعول على الفعل والفعل. أنا قلت مسألتين ثلاث مثالين. المسألة الثانية إذا كان أو إذا نعم المسألة الثانية إذا أريد الحصر يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل، مثل إياك نعبد، فهنا يجب تقديم المفعول لأنك أردت الحصر، كأنك تقول ما نعبد إلا إياك، ما نعبد أحدا إلا إياك. طيب عندنا الآن مسألتان وبقيت مسألة نذكرها إن شاء الله لما نسأل عن الدرس. لأن القاعدة تقول تجدون ما يحب التأثير فيه الحصر مثل إياك نعبد، فهنا يقدم إلى أريد الحصر. الحالة الثالثة التي يجي فيها أيضا التجديد إذا كان المفعول، إذا كان عامل المفعول واقعا بعد فاء الجزاء، إذا كان عامل المفعول واقعا بعد فاء الجزاء المثبوطة بأما، وجب في هذه الحالة تبديل المفعول. عرفت الحالة الثالثة الآن، إذا كان عامل المفعول واقع بعد فاء الجزاء التي هي جواب لأما، التي هي جواب لأما، فقوله تعالى كما يقال بالمثالة نحن قال، فقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فالآن الشاهد تبديل المفعول وجوبا، لماذا؟ لأن العامل وهو إيش؟ فلا تقهر ولا تنهر وقع بعد ماذا؟ بعد فاء الجزاء المسبوقة بإيش؟ بأن، أي الواقع جوابا لماذا؟ لأن. ففي هذه الحالة إذا وقع فاء الجزاء جوابا لأن والعامل كان بعد فاء الجزاء، ففي هذه الحالة وجب تبديل ماذا؟ المفعول. في هذه الحالة يجب تبديل المفعول فأما اليتيم فلا تقهر، ففي هذه الحالة يجب إن شاء الله. عرفت يا أخوان الحالة هذه؟ لأن السائلة فلا تقهر. قلنا يا أخوان الحالة الثالثة التي يجب فيها تبديل المفعول إذا وقع عامله، إذا وقع عامله بعد فاء الجزاء الواقع جوابا لأن، إذا وقع عامله بعد فاء الجزاء الواقع جوابا لأن، مثل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر، يجب في هذه الحالة. لا نعم. وعامله وقال عن همزة. نعم. العامل هذا منصوب غير المفعول يقدم عليه. في هذه الحالة وجب تقديم لا المفعول لا نعيد الحالة بالشروط المذكورة التي ذكرناها، إلا بشرط أن يقع عامله بعد فاعل جزاء المسبوقة بماذا؟ بأمن، وليس لعامله معمول أو منصوب غيره، وليس لعامله منصوب غيره مقدم عليه. عرفتم الآن الحالة؟ وليس لعامله منصوب غيره مقدم ماذا؟ عليه. فإن كان لعامله منصوب غيره مقدم عليه أي على العامل هذا، ففي هذه الحالة لا يوجد مثل فأما اليوم فاضرب زيدا، فأما اليوم فاضرب زيدا. فأنت الآن ترى يكون على العامل منصوبان، يكون على العامل ماذا؟ منصوبان، اليوم وماذا؟ زيد. ففي هذه الحالة هل يجب تقديم المفعول؟ لا يجب. في هذا الحالة ما يجب تقديم المفعول، يجب التقديم ويجب ماذا؟ التأخير. يجب أن تقول فأما اليوم فاضرب زيدا، ويجب أن تقول فأما اليوم زيدا إيش؟ فاضرب. أما اليوم زيدا فاضرب. واضح الآن الحالة هذه؟ ولا إذا وقع العامل بعد فعل جزاء، إذا وقع العامل بعد فعل جزاء الواقع جوابا لأنه، الواقع جوابا لأنه، وليس للعامل منصوب غير المفعول، وليس للعامل منصوب غير المفعول مقدم عليه. واضح الآن؟ وليس للعامل منصوب غير المفعول مقدم عليه. فإن كان العامل منصوب غير المفعول مقدم فهل يجب تقديم المفعول في هذه الحالة؟ إن كان العامل منصوب مقدم على العامل هذه فهل يجب تقديم المفعول أو لا يجب؟ لا يجب. يجوز التقديم ويجوز لا التأخير نحو فأما اليوم فضل زيدا وأما اليوم زيدا لا لا فضل يجوز لا يجوز. هذه الحالة الحالة الثالثة. قال رحمه الله تعالى عن يتيم. أما اليتيم ماله؟ هذا من باب المتقدم، إذا كان الفاعل محفوظ إنما وجب تأخيره. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فرجعوا على باب الفاعل قال: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه، وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا، فلا يجب حذفه ولا تقديمه على الفعل، ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا مثل لا وإلا، إن كان مؤنثا لا زائد ولا مثل معقول. طيب هذا بالنسبة لحد نائب الفاعل، ويقال له كما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى بقول باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: هو الاسم المرفوع. قوله الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح كما تقدم في الفاعل، الصريح مثل ضرب زيد، والمؤول بالصريح مثل يعجبني ان يضرب زيد. فأين نائب الفاعل؟ لا بس هذا لا مو صحيح. نريد فاعل مغير صيغة متبدل في المؤول بالصريح مثل ماذا يا اخوان؟ لا ندري هذا المؤول، بس نريد فاعل مغير صيغة. لا هذا ما هو هذا الصريح. هذا صريح كله نريد يا اخوان، يعني كما تقدم الفاعل يعجبني ان تضرب او يعجبني ان يضرب زيد عمر، ثم يعجبني ضرب زيد. نريد الان كنت بارك الله قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، قل اوحي الي انه استمع، فانه ما دخلت عليه في محل رفع الايه فاعل والتقدير الاوحي الي استماع نظر من الجنين الاوحي الي استماع نظر من الجنين احسنت هذا مؤول بالطريق وهو قوله تعالى قل اوحي الي انه سمع نظر اي استماع نظر هذا الذي اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم جر من انت عن الوحي والمصدر مول من انه دخلت عليه في محل رفع لا يفعل استماع نظر قال رحمه الله تعالى هو الاسم ان يجمل الصريح ما هو الصريح المرفوع مثل هذا المرفوع لفظا او تقديرا او محلا المرفوع لفظا مثل برد الغير تقديرا مثل برد موسى محلا مثل برد هذا محلا مثل برد هذا لانه مدري في محل ايش رفع لا يفعل والمرفوع تقديرا مثل برد الفتاة او برد موسى وين هيك مرفوع لفظا يضم مقدمه لا المرفوع لفظا مثل ماذا؟ برد زيد واضح فقول المرفوع يشمل هذه الثلاثة المرفوع لفظ برد زيد والمرفوع تقديرا مثل برد موسى والمرفوع محل مثل برد هذا وهذا المحل المراد به النجم يكون في محل المرفوع محل هو النجم والمرفوع تقديرا وهو الذي يتعدى فيه ظهور الحركات هذا مرفوع تقديرا قال الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان موصولا وعمدة بعد أن كان بدلا نعم كما يقول أن الأصل في الأصل هو مفعول به مثلا يقول ضرب زيد عمرا الآن عمر الأصل أنه ماذا منسوب فإذا أردت أن تجعل مرفوعا ماذا تفعل تغير صيغة الفعل فتقول جرد ماذا عمرا فبعد أن كان موصولا صار ماذا مرفوعا وصار أيضا عمدة لا يستغنى عنه ولا يجوز أيضا حذفه ولا يجوز حذفه كما تقول الذي فعل قال وعمدة بعد أن كان فضلا فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل أيضا كذلك لا يجوز أن يقدم على الفعل وما جاء ظاهره أنه مقدم على فعله نقول بالفاعل ضمير متصل فهذا المقدم ماذا نعرفه إما نائب فاعل أو ماذا أو مبتدا نائب فاعل مثل ماذا لا ما هو نائب فاعل إما مبتدا إما مبتدا أو نائب فاعل فعل محذوف إما مبتدا أو نائب فاعل فعل محذوف مبتدا مثل إيش زيد بريدة زيد بريدة فماذا يعرف زيد هنا مبتدا وما بعد الجملة إيش بريدة هو الذي غير سيكون في محل رفع خبر أو فاعل فعل محذوف مثل أو نائب فاعل أو نائب فاعل فعل محذوف مثل وإذا الشمس كورت وإذا الشمس ماذا كورت ما يعرف الشمس هنا هل تقول نائب فاعل مقدم هنا لا تقول لا يفعل فعل محذوف تقديره ماذا واذا كورت شمس ماذا كورت نفس المتقدم الفاعل اذا كان زي ما ظاهره انه لا يفعل مقدم تقول ان مبتدا وتجعل الفعل ضمير متصل وان وقع بعد اداه شرط تقول ماذا مفعول لا يفعل فعل محذوف ان وقع بعد اداه شرط تقول لا يفعل فعل محذوف وان لم يقع بعد اداه شرط فهو مبتدا ان لم يقع بعد اداه شرط فهو مبتدا وان وقع بعد اداه شرط فهو مفعول به فعل محذوف او لا يفعل فعل محذوف نعم هو فاعل فاعل مبتدا قال رحمه الله تعالى فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل ويجب تأنيث الفعل يجب ما كان لا ينفع لا هذا يجب مطلقا إن كان مؤنثا بالمتقدم إذا كان الفاعل ايش هذا أو نائب الفاعل هذا إذا كان نائب الفاعل حقيقي التأنيث فكان نائب الفاعل حقيقي التأنيث ولم يفصل عن فعله بغير إلا وكذلك ايش لم يكن لكن نعم وزيت هذه لا تغير صيغة أبدا أي على الفاعل لا تغير صيغة فلذلك لا نحتاج إلى ذكر نعم وزيت كما ذكرنا في باب الفاعل لأن الفعل الجامد باتفاق لا يبنى للمجهول الفعل الجامد باتفاق لا يبنى للمجهول كيف تقول لي نعم يا رب الأمور للمجهول؟ معينة ما يصلح نعم الحمد لله قال ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا إن مؤنث حقيقي لم يفصل عن فعله إن كان مؤنثا أي تأنيثا حقيقيا ولم يفصل عن فعله فيجب تأنيث الفعل نحو ضربت هند فهنا يجب ونحو إذا زلزلت الأرض يجب أو لا يجب؟ ما يجب. لماذا لا يجب؟ لأن المؤنث ليس من جاز وليس بعاقلين. أما مع هند فواجب تقول ضربت بالتاء، لكن مع الأرض لا يجب. في غير القرآن إذا زلزل الأرض جائز، إذا زلزل الأرض جائز، أما في القرآن فالقرآن كله سبعة. هذه أحكام يقان تحفظ إذا غرف الإنسان من الزمن حكومة له الإمام ويرسل على الساعة والساعة على السريق ساعتنا الخريطة من ثلاث ساعتين زلزلة الأرض والأرض لا يساعة لأحكمها شاملة بني الفعلة جوبنا وجواد الجهة المثال جواد لأن الثريق هنا في الأرض مجازي وفي ضربة يجوب أن تنظر الفعل أن يجوب يجوب لأن الثريق في هنا فما هو الحقيقة الإمام المجازي عبد الرحمن البيان مثلا الحدث هذا ان شاء الله هي خاصه بعلم البيان وهو يكون من كان علم البلاغه فيقول الاخ لماذا خذين هذا الفاعل قلنا لغرض من الاغراض اما للجهل به او للخوف منه او لغرض اخر من هذه الاغراض التي تذكر لان اخوان المتكلم الذي يحدث الفاعل لغرض من الاغراض لا يحدث هكذا المتكلم الذي يحدث الفاعل لا يحدث هكذا عفوا وانما يحدث لغرض من الأغراض والأغراض على نوعين غرض إما أن يكون لفظيا أو يكون ماذا معنويا الأغراض التي يحدث من أجل الفاعل إما أن يكون غرض لفظي أو يكون غرض ماذا غرض معنوي الأغراض اللفظية متلقة في ثلاث أشياء وهي ماذا يا أخوان الأول من أجل الإيجاز الغرض الأول من الأغراض اللفظية من أجل الاختصار في الكلام بدل ما يقول ضرب زيد عمرو يقول ماذا ضرب عمرو وانتهى اختصارا واضح الآن ويمثل عليه بقوله سبحانه وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الشاهد له بمثل ما عوقبتم ماذا به قالوا حذف الفاعل هنا من الإيجاز أي للاختصار أي للاختصار